الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية في الكلام عن القدر في حديث جبريل، المحاضرة الثانية من الكلام على مسائل القدر في حديث جبريل. كما ذكرنا في المرة السابقة أن أصل سوق الحديث سياقه، يعني سبب ورود الحديث، كما ذكرنا أن أصل سياق الحديث كان هذه المسألة. السبب الذي من أجله سياق الحديث ورواه ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبب الرئيس هو الكلام عن مسألة القدر. لما؟ أنه لا يخفى على علم حضراتكم أن رجلين من التابعين أتيا ابن عمر واكتنفا وحدثاه عن رجل هو نبتة سوء ظهرت في آخر عصر الصحابة، معبد وهو الجهني الذي تكلم عن مسألة القدر أن الأمر أنف، رجل ظهر بالبصرة وتكلم عن مسألة القدر، فكانت هذه فتنة، فتنة بحق. لذلك أتى هذان الرجلان إلى ابن عمر يسألانه عن هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة القدر، مسألة القدر. لما؟ لأنها كانت كما ذكرنا يعني أمر مستغربا، نشأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على العلم الصافي الذي لا كدر فيه، أن الأمر بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هكذا تعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وربهم على ذلك، وتربى على يد الصحابة التابعون على هذا الأمر. وإذ بهم يقف على هذه الفجعة، أننا نتخيل أن أناسا يظهرون فيتكلمون في علم الله، كان أمرا يعني فظيعا جدا، أمرا مستغربا أن يأتي من يتكلم على علم الله، وأن الله لا يعلم، وأن الله على قولهم وحاشاه لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، وأن الأمر أنف وأنه لا قدر، كان أمرا يعني فجا، كان مفزعا لصحابة النبي وللتابعين. تحدثنا في المرة السابقة على الكلام على مرتبة على مراتب القضاء، لأننا كما ذكرنا وتعودنا نذكر أولا الحق المسألة القضية، ثم نذكر شبهات المخالفين ونجيب عليها، لأن القضرية عندهم شبهات. نعم هي أوهى من بيت العنكبوت، هي كسراب بخيع يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، ولكن هذا لا يمنع أننا لابد أن نجيب على هذه الشبهات. والرد على شبهات أهل البدع هذا ضرب من الجهاد، بل هو أصل الجهاد. الرد على شبهات أهل البدع كما ذكر ذلك ابن القيم وابن تيمية، ذكروا أن ضرب من الجهاد هو الرد على أهل البدع، بل هو رأس الأمر، هو رأس الجهاد، لأن جهاد السيف إذا كان يقوم لحماية الأبدان وحماية أراضي المسلمين وحماية أبدانهم من المحتلين والغزاة، فالرد على أهل البدع هو في حقيقته حماية لقلوب المسلمين من أن تتأثر بهذه البدع، وحماية القلوب مقدم على حماية الأبدان. حماية القلوب من الشبهات والشكوك والشهوات هذا مقدم على حياة الأبدان، لأن حياة المرء إنما على قلبه وليس على بدنه. قال الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فحياة المرء على قلبه وليس على بدنه، وإلا كم رأينا من أناس أبدانهم حية وقلوبهم في قبور، هي قبور تمشي على الأرض، قبور تمشي على الأرض. وكم رأينا من أناس توفاهم الله وذكرهم يبلغ عنان السماء، ذكرهم يبلغ عنان السماء. نعود فنقول أننا ذكرنا في المرة السابقة مرتبتين من مراتب القدر، مراتب القدر أربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. علم، كتابة، خلق، مشيئة. تحدثنا عن مسألة الكتابة وعن مسألة العلم، وذكرنا أنه لم يخالف في مسألة العلم في نفي علم الله إلا شذاذ الآفاق من متقدمي القدرية الذين كفرهم السلف نوعا وعينا، الذين ينفون علم الله بأفعال العباد ويزعمون أن الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، وهؤلاء قال عنهم أحمد وقال عنهم الشافعي: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. حدثنا عن هذا بالتفصيل لألا نعيد ما ذكرنا. المرتبة الثالثة، وتحدثنا أيضا عن الكتابة بأنواع الكتابة، نتحدث الليلة عن المرتبة الثالثة والرابعة. الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله، أن الله عز وجل له مشيئة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه آية مهمة جدا، آية من الأهمية مكان. لما؟ لأن فيها رد على القدرية وفيها رد على الجبرية، ها؟ صح كده؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها رد على طائفتين كما ذكرنا مثلا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها رد على النفاة المعطرة وفيها رد على المشبهة. وكذلك هنا في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هنا فيها رد على الجبرية الذين يدعون أن الإنسان في حياته كريشة في الهواء لا حول له ولا قوة لا إرادة له ولا مشيئة. ففي قولي وما تشاءون إلا يشاء الله هذه الآية أثبتت المشيئة للعبد. الله لم يقل في الآية وما تشاءون ولكن يشاء الله، ها؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال وما تشاءون ولكن يشاء الله؟ لا، إنما قال وما تشاءون إلا يشاء الله، ها؟ والمعنى أن لك أيها العبد مشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله، لك عبد لك أيها العبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة، وفارق بين الأمرين. الله لم يقل ما تشاءون ولكن يشاء الله، إنما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي وما تشاءون معنى الآية، وما تشاءون مشيئة نافذة إلا إذا شاءها الله، على غرار من يقول أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فهذه الآية أثبتت المشيئة، أثبتت مشيئة العبد، لكنها جعلتها مشيئة تابعة. فإذا شئت أمرا وشاء الله أمرا فالذي تمضي مشيئته والله عز وجل، فلك أيها العبد مشيئة، ولكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله. وفي الآية أيضا رد على القدرية الذين زعموا أن الأمر أنف وأنه لا مشيئة لله، فأثبت الله مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن المرتبة الثالثة من مراتب القدر مشيئة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من مشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة الله عز وجل نافذة في عباده، ولا تقولن لشيء نفع عن ذلك هذا إلا أن يشاء الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، يصرفه حيث يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، قال أجعلتني الله يبدأ، قل ما شاء الله وحده. هنا وقفة، حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته أي محمد أي رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني والله عدلا، أجعلتني والله عدلا أي جعلتني مساوى لله، قل ما شاء الله وحده. هنا ليس في الحديث مدخلا للجبرية في نفي مشيئة العبد، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي جناب التوحيد، هذا يسمى سد الذرائع، لئلا يعتقد معتقد أن مشيئة العبد مساوية، أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مشيئة الله هي مشيئة نافذة لا رد لحكمه ولا لقضائه، فمشيئة الله عز وجل هي الأصل، هي التي لا رد لها، وللعبد مشيئة ولكنها تابعة. فليس في هذا الحديث مدخلا للجبرية الذين زعموا أو الذين ذهبوا إلى نفي مشيئة العبد. أيضا أمر مهم جدا هنا، قال أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يقول ما شاء الله وشئت. ننبه هنا على مسألة حادثة، ترى مثلا في بعض الأماكن بمثل بيكتبوا الله وجنبها محمد، نرى مثلا على ساعات الحوائط، نرى على بعض المساجد الله ها في جانب وجنبه محمد في نفس ده. فهنا عن هذا الفعل نستطيع أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندا. هنا الذي لا يعني لا يفهم المسألة على حقيقتها، مثل من غير المسلمين مثلا، قد يظن أن المسلمين يعتقدون في محمد ما يعتقدون النصارى في عيسى. واضح كده؟ النصارى جعلوا عيسى عدلا لله ابن لله وحشاه، جعلوه هو الله وابن لله وجعلوه شيئا واحدا إلى آخر هذه الترهات الخاطئة الكاذبة. فحينما يأتي مثلا رجل لا يعرف حقيقة الإسلام، فيرى مثلا مكتوبا على حائط ما الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه وسلم بجواره، هذا يقال عنه أجعلتني الله ندا. سيقول قائل نحن في الشهادة نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول لا، ليسوا سواء، هنا العبارة تشهد بألوهية الله وببشرية النبي وأنه رسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا نغالي ولا نجافي بين الإفراط والتفريط، بين الغلو وبين الجفو. نعود فنقول أيضا في مسألة الداب أن مشيئة الله عز وجل مشيئة نافذة، لا رد لمشيئته ولا رد لها، فمشيئته يوضع تحتها جميع العباد، وهذا لا يمنع أن العبد مشيئة ولكنها مشيئة تابعة، مشيئة تابعة. المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق، قلنا علم، كتابة، خلق، مشيئة، الله عز وجل هو الخالق، فكل من سواه فهو مخلوق. لما نقول هذه العبارة تأملوا، لما نقول الله هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، لما نقول الله هو الخالق وكل ما سواه، كل ما سواه أي من المخلوقات، ولما نقول الله هو الخالق أي الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فأسمائه ليست مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة، الله خالق كل شيء. هذا عموم لا يقبل التخصيص، بمعنى أقصد أن الله خالق كل شيء، فهذا العموم يدخل فيه كل المخلوقات. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه. فالله هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، والخلق نوعان، الخلق نوعان، خلق هو إيجاد من عدم، وخلق هو تحويل شيء من صورة إلى صورة أخرى. الخلق نوعان، النوع الأول هو خلق، هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فكل آية من الآيات التي ذكرت الخلق تعود إلى هذا المعنى، والإيجاد من العدم. الله خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، كل هذا إنما يتبع النوع الأول الذي هو إيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. أما خلق السماوات والأرض، الله عز وجل إله مع الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هذا مقام الاحتجاج. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أم نحن المنزلون. فالنوع الأول من الخلق والذي لا يكون إلا لله هو الخلق، هو الإيجاد من عدم. النوع الثاني ويدخل أيضا في معنى اللغة هو أن يطلق الخلق وربه تحويل الشيء من صورة إلى صورة، بمعنى إذا أتى النجار بخشب فصنع منه كرسيا فحول الخشب إلى صورة أخرى، هذا يسمى في اللغة خلق. وهذا التفصيل في نوعي الخلق يجيب لنا على الإشكال في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فقد يسأل سائل الله أحسن الخالقين، نقول نعم، فيقول وهل من خالق مع الله، لأن الله ذكر الآية في سورة الجمع أن الله خالق وغيره خالق وهو أحسن الخالقين، فهل من خالق مع الله؟ الإجابة على هذا الإشكال في التفصيل الذي ذكرناه، أن الخلق خلقان نوعان، خلق هو صفة رئيسة لله لا يوصف بها غيره، وهو الذي هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، خلق الإنسان، خلق الجان، خلق الملائكة، خلق السماوات، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. النوع الثاني من الخلق هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة، وهذا المقصود في الآية، فتبارك الله أحسن الخالقين، ها يوصف بإيه؟ لذلك أيضا يؤيد ذلك في في في في في في, في قصة عيسى عليه السلام، قال وأني أخلق لكم ها من الطين كهيئة الطير، وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير عليه السلام. فقوله عز وجل حكيا عن عيسى وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فعيسى عليه السلام هل خلق الطير من العدم؟ لا، هذا لا يكون إلا لله. إنما ماذا الذي فعله عيسى؟ كان يأتي بالطين في سورة الطير فينفخ فيه الروح بإذن الله صلى الله عليه النبي، فكان يصنع الطير في سورة على هيئة الطين ثم ينفخ فيه بإذن الله فتصبح طيرا، فحول الطين إلى طير، هذا ليس خلقا من العدم، إنما حول شيء من صورة إلى صورة. لذلك من شبهات النصارى التي تعلق بها في قولهم بألوهية عيسى عليه السلام، يقولون أن هكذا هكذا هكذا زعم، يقولون أن القرآن يشهد بألوهية عيسى، يقولون كما ذكرنا أنه ما من مفصل إلا ويأتي بأدلة من القرآن، لذلك فالرد على هؤلاء لا يكون إلا بعلم، لا يكون بالسب ولا بالشتم ولا بالصوت العال، إنما لا يتصدى لهؤلاء إلا من اصطفاه الله لخيره وربهم على عينه واصطنعهم لنفسه من العلماء. فيدعي هؤلاء المبطلون أن القرآن يشهد بألوهية عيسى، قلنا كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ قالوا ألم يقل الله عن عيسى وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير؟ فما دام عيسى خالقا إذن فهو إله، ها؟ وأيضا من أدلتهم التي يتعلق بها في قوله عز وجل عن عيسى وروح منه، قالوا هذه من للتبعيض، روح عيسى روح من الله بعض من الله، لأن من تأتي للتبعيض، هذه شبهات. واضح كده؟ فالرد على الشبهة الأولى في قوله تعالى حاكيا عن عيسى وأني أخلق لكم من الطين، نقول الخلق هنا نوعان كما ذكرنا في الكلام كما ذكرناه آنفا، أن الخلق نوعان، خلق هو من عدم، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، فكل آية تحدى الله فيها المخالفين بذكر الخلق هذا لا ينصرف إلا إلى الخلق من عدم، ها كله، أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق الإنسان، كل آية في مقام المناظرة تحدى الله بها عباده وذكر الخلق إنما ينصرف هذا إلى الخلق من عدم. أنتم كما في قوله جل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ها؟ أما النوع الثاني من الخلق فهو الذي يكون تحويل الشيء من صورة إلى صورة، هذا لغة يسمى خلقا. فالذي كان يفعله عيسى عليه السلام ما خلق الطير من العدم، إنما أتى بالطين فجعله طيره في صورة في صورة الطير ثم نفخ فيه بإذن الله فأفخ فيه فيكون طيرا، ها بإذن الله. أين هم من هذه؟ دائما صاحب الحق ينطق بما له وما عليه، وصاحب الباطل لا يأخذ فقط إلا ما له، على طريقة فويل المصلين كما قال هذا الهالك داع المساجد وطوف بنا على خمار يسقينا، ما قال الله ويل للذين سكروا ولكن قال ويل للمصلين. انظروا إذن نعود إلى الكلام عن المرتبة الرابعة من مراتب القدر ومرتبة الخلق. إذن مما سبق لو كتبنا هكذا في ورقة: مراتب القدر، علم، كتابة، خلق، مشيئة. أي هذه المراتب الأربعة التي خالف فيها المبطلون؟ أي هذه المراتب من المراتب الأربعة التي خالف فيها المبطلون؟ ننظر أولا العلم، هل ظهر من يخالف؟ نعم، القدرية الغلاة المتقدمون الذين نفوا علم الله وزعموا أن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، وهؤلاء كفرهم السلف نوعا وعينا. قال ابن عمر: أخبرهم أنني منهم بريء وهم مني براء. وفي حديث جبريل الذي نحن بصدده قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمتقدمون من القدرية هؤلاء نسبوا القدر إلى المخلوق، وهؤلاء الذين يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة. طب إيه وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس؟ المجوس يدعون إلهين للكون، إله للخير وإله للشر. وكذلك القدرية زعموا أن الله خلق الإنسان وخلق المخلوقات، وأن الإنسان خلق أفعاله، فجعلوا خالقين، الله يخلق الإنسان والكائنات الأخرى، وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه. فالعلم نازع فيه القدرية الغلاء، وهؤلاء الذين قال عنهم أحمد والشافعي خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. معنى تأتي إلى القدرية تقول له: أنت تقر أن الله يعلم بأفعال العباد؟ فإن قال لا فهذا كافر وأراحنا منه، لأن الذي ينكر علم الله هذا كافر، لأنه لم ينكر علم الله لا اليهود ولا النصارى، ما انكروا علم الله إلا الفلاسفة، وهؤلاء الغلاة من المتقدمين. لذلك القدرية لما وجدوا الهجوم عليهم بشدة جاء المتأخرين منهم فأثبتوا علم الله، قالوا: الله يعلم ولكنه ما قدر، الله يعلم علم الأزلية بأفعال زيد وعمر ولكنه ما قدرها. انظروا الفرق بين هؤلاء، دوما المبتدع حينما يرى الهجمة شديدة عليه فرى ينسحب القهقري، ولو كان على حق لثبت عن مبدئه. من أهل الباطل من يثبتون على باطلهم حتى الموت، ومنهم هؤلاء الذين ينسحبون. يعني مما يذكر أن رجلا، هذه من المضحكات المبكيات، رجلا كان في الصدر الأول، يعني يقال في عصر التابعين أو ما بعد ذلك، ادعى النبوة، فجاء به إلى الأمير ليستتاب، فأصر على قول أنه نبي، فحكم عليه بأن تقطع رقبته. فلما قدم للسيف ماذا قال؟ انظروا، يعني هو بينه وبين إيه؟ السيف، خلاص ويرى بريق السيف سوف تطير رقبته. ماذا قال؟ قال: فاصبر كما صبر، يصبر نفسه، يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تأملوا، يصبر نفسه ويرثي حاله، فيقول فوينعي نفسه، فيقول نفسي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إلى الله مشتكي. نعود نقول أن الغلام من المتقدمون، أن المتقدمين من القدرية نفوا علم الله ونفوا تقدير الله لأفعال العباد. فلما شدت عليهم الهجمة وكادت رقابهم أن تطير، جاء المتأخرون فقالوا: نثبت علم الله ولكن نقول أن الله يعلم ولكنه ما قدر. المتأخرون هؤلاء هذا كلام كفر، ولكن القائل ليس بكافر لأن عنده شبهة، وين الشبهة؟ هو يقول على ما زعم ليس من العدل على زعمه أن الله يقدر أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها. يقول نعم نقول أن الله يعلم بعلم أزلي. طب نضرب مثال على ذلك، نضرب مثال على ذلك، لو أن معلما مدرسا في مدرسة في فصل ما عقد اختبارا للطلاب، قبل الاختبار كان يعلم أن طلابه يعلم درجة كل طالب، زيد سيأتي بنتيجة كذا، وعمر سوف يحصل على نتيجة نهائية، وفلان سوف يحصل على درجة متوسطة، فعقد الاختبار، فلما صح الإجابات جاءت الدرجات موافقة لما كان في علمه كما توقع. هذا هو مقصود القدر عند المتأخر، كمعلم يعلم علما سابقا بدرجات الطلاب ثم بعد الاختبار جاءت درجاتهم موافقة لعلمه. ايش رأيكم في هذا المثال؟ وهذا المثال كان بيضرب الشعراوي في مسألة القدر، في مسألة القدر. ماذا تقولون في هذا المثال؟ هل عليه غبار ام مثال صحيح؟ هذا مثال باطل خاطئ كاذب. الله عز وجل قدر أفعال العباد وعلمها علم أزليا، ليس فقط مجرد العلم كما في مثال المدرس، ليس فقط مجرد العلم، بل هو الذي أسعد وأشقى، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، هذا وأضل، هذا زيدا بفضله وأضل عمرا بعدله، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وما ربك بظلام للعبيد، فما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الخلق خلقه، العباد عباده، الملك ملكه، حكم عدل، على كل شيء قدير، حكيم خبير، عليم بذات الصدور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الملك أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، له الحكم وإليه يرجعون. مسألة القدر مسألة ليس بالهينة، مسألة القدر وفهم مسألة القدر مسألة زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام. لذلك نجد أن علماء السنة لما ذكروا هذه المسألة كانوا كثير منهم دوما يقول أن يتحدث عن صعوبة هذه المسألة، أنها مسألة مشكلة، وفهمها نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل. لتفهم مسألة القدر لابد أن تؤصل هذه الأصول التي ذكرتها الآن، لتستريح في مسألة القدر لابد أن تسير على هذه الأصول. الأول، الأصل الأول أن الله عز وجل حكيم، يضع الأمور في مواضعها، ثق في حكمة الله عز وجل، هذا زيدا لفضله وبحكمته، وأضل عمرا بحكمته. الله عز وجل يعلم أن زيدا الذي هدى قلبه محل للهدى، قلب شاكر حامد صابر طائع منيب، وأضل الآخر بحكمته وبعدله، فهذا الذي أضله لو جاءته رسل عدد رمال الصحراء ما آمن. من الحكمة أن تضع النبتة الطيبة في الأرض الطيبة. الله عز وجل حكيم، ثق في هذا الاسم تستريح كثيرا. الأصل الثاني لا يسأل عما يفعلهم يسألون، الله عز وجل الملك ملكه والعباد عباده، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. تحمد ربك على العافية، تحمد ربك أن اصطفاك وأضل غيرك، تحمد ربك على أن عافاك من ذلك بأي فضل قدمناه وبأي خير أسلفناه حتى نصطفى مسلمين وحتى نصطفى موحدين، بأي خير قدمناه إلا فضل الله عز وجل. هذا الأصل الثالث، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الله عز وجل محض فضل من الله، محض منة من الله أن هدانا اصطفانا علمنا. حينما تنظر إلى من ولد على غير الإسلام تحمد ربك عز وجل، تحمد ربك أن جعلك تزوي وتأوي إلى بيت من بيوته، وغيرك يأوي إلى كنيسة إلى معبد، وجوه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، محض فضل من الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نحتاج إلى أن نشكر ربنا على هذه النعم. فما ذكرنا بأي خير قدمناه وأي فضل قدمناه حتى نصطفى، والله محض فضل من الله عز وجل. لو سجدنا لله من الساعة إلى قيام الساعة لما وفينا ربنا حقه، إن الجنان واللسان والأركان لا يعجزون أن يوفوا ربنا حقه على هذه النعم، وقليل من عبادي الشكور. لو سجدنا من الساعة إلى قيام الساعة لما وفينا ربنا حقه. سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، ما حمدناك حق حمدك، ما قدرناك حق قدرك، والله المستعان. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، اغنينا بفضلك عمن سواك، نضي وجوهنا برؤياك، ولا تخزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. فرض اللهم على الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله في العاشرة مع نقد جوهرة التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.